الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الصيام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب ما يبيح الفطرة وأحكام القضاء وأحكام القضاء، ثم ذكر بابا بعد ذلك. قال: باب الفطر والصوم في السفر، يعني باب أحكام الفطر والصوم في السفر، ما حكم المسافر من حيث الفطر والصوم. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، هذا الصحابي كان كثير الصيام، لأنه كان أو يعني ورد أنه كان كثير الترحال وكان كثير الصيام، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. خيره: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد رحمهم الله جميعا. وعن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر. ثم ذكر أحاديث أخرى سنأتي على ذكرها بعد أن نبين معاني هذه الأحاديث الثلاثة. فحديث عائشة رضي الله عنها يبين أو صريح في أن المسافر مخير بين الصوم والإفطار، لأن هذا الصحابي سأله: أأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إذن خيره، والتخيير يقتضي التسوية بين الفعل والترك. وحديث أبي الدرداء الذي يقول فيه أنهم خرجوا في حر شديد ولم يكن منهم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة، ولم ينكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الفطر ولم يأمرهم بالصوم، فدل فعله عليه الصلاة والسلام وإقراره لعبد الله بن رواحة على الصوم على جواز الصوم في السفر، ودل أيضا إقراره لباقي الصحابة الذين كانوا مفطرين على جواز الفطر، فهذا دليل على أن هذا جائز وهذا جائز. حديث جابر الذي يقول فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا، بل فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، ظلل عليه يعني من الشمس، الزحام كثرة الناس، تجمع الناس حول هذا الرجل لما أصابه من الإعياء والشدة، وقد ظللوا عليه من الشمس، عملوا له ظلة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ يسأل لماذا هذا الزحام وهذا كذا. قالوا: هذا صائم، صائم أعي تعب، فاجتمع الناس حوله فظللوه من الشمس. فلما رأى هذا المنظر عليه الصلاة والسلام قال: ليس من البر الصوم في السفر. فكأن الحديث هذا حديث جابر الذي يقول فيه رسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، لو أخذ على إطلاقه من غير النظر إلى سببه، إلا السبب الذي وهو حصول ذلك التعب لهذا الذي ظلل عليه، لو صرف النظر عن سببه ونظرنا إلى اللفظ الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه عموم، يقول ليس من البر الصوم في السفر، يعني سواء كان شاقا عليه أو ليس بشاق أو كذا، لكن لو نظرت إلى السبب، وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى يعني ونفى البر عن فعل الصوم في السفر إذا كان هناك فيه مشقة كبيرة كما حصل لهذا الصحابي، حصل لهذا. إذن فالحديث حديث جابر الذي فيه النهي عن أو نفي البر عن الصوم في السفر معناه النهي عن الصوم في السفر مقيد بما إذا كان الصوم يشق مشقة كبيرة على المسافر ويصل به إلى درجة ما حصل لهذا الصحابي الذي احتاج أن يظلل عليه وأعي من سفره. هناك حديث آخر في هذا الباب عن أنس قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بعضهم يكون صائما والبعض الآخر يكون مفطرا ولم يعب أحد منهم على الآخر، لم يقول أحد للآخر لما أنت صمت ولم يقول الثاني لما أنت أفطرت، فكانوا يقرون بعضهم على يعني يقر بعضهم بعضا على ما فعل بناء على ما فهموه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لم ينكر على أحد منهم في على مقتضى حديث أنس، فدل ذلك على الجواز على أن هذا جائز وهذا جائز. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000 وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار بمن معه من المسلمين إلى أين؟ إلى مكة، هذا في غزوة الفتح، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم عليه الصلاة والسلام ويصومون في الطريق من مكة من المدينة إلى مكة يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد، الكديد موضع في قريب من عسفان وقريب من قديد موضع على طريق المدينة، حتى إذا بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد في طريق الطريق إلى المدينة أفطر عليه الصلاة والسلام وأفطروا. لما بلغ هذا الموضع في أثناء الطريق أفطر صلى الله عليه وسلم وأفطروا. يقول هنا في هذا الحديث زيادة، قال البخاري وغيره إنها مدرجة في الحديث، وهي إيش؟ قوله وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، في رواية كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام أو يقوله من الأحكام الأحدث فالأحدث هم يأخذون به لأنه يكون ناسخا لما قبله، لكن هذه الزيادة ليست من أصل الحديث وإنما هي زيادة من بعض الرواة من بعض التابعين. قال الحديث بلفظه متفق عليه، على هذا الحديث والأحاديث التي سبقت، إلا أن مسلما له معنى حديث ابن عباس هذا الأخير من غير ذكر 10,000 ولا تاريخ الخروج، يعني ما ذكرناهم عدد الذين خرجوا معه ولا تاريخه، لكن غير مسلم البخاري والإمام أحمد وأهل أصحاب السنن ذكروا أنه عليه الصلاة والسلام خرج في 10,000 وفي ما إيش قال ولا تاريخ ويوم لثمان على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه إلى المدينة. نعم، وهذا الحديث كما سمعنا أن فيه جواز الإفطار للصائم، أنه يفطر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر في الطريق وأفطر الناس معه. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي، حمزة بن عمرو الأسلمي هو الذي روت حديثه أو قصته عائشة، سأل رسول صلى الله عليه وسلم فقال له إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. هنا رواية أخرى عنه هو رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فهل علي جناح يعني في الفطر أو في الصوم؟ فهل علي جناح؟ فقال هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا شيء عليه أو فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي وهو قوي الدلالة. الشيخ المصنف هنا يقول وهذا الحديث قوي الدلالة على فضيلة الفطر. لما قوي الدلالة على فضيلة الفطر؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، فحسن حسن الأخذ بها، ومن صام قال ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فنفى عنه الجناح، نفي الجناح دليل على الإباحة على الجواز، لكن استحسان الفعل دليل على أفضليته. فلهذا قال الشيخ وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر يعني في السفر. وعن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال سافر معنا رسول الله صلى الله عليه، بل سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. رواه مسلم، وهذا مثل حديث أنس السابق. وعن أبي سعيد قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم. إذن سفرهم هذا سفر إيش؟ جهاد، سفر للجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام إنكم قد دنوتم يعني قررتم من عدوكم والفطر أقوى. قال لهم هذا من باب أن يعني الإشارة إلى ما هو أفضل لهم في هذه الحال أو إلى ما هو أولى بهم. قال عليه الصلاة والسلام إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. يقول الصحابي فكانت رخصة، مجرد أنه قال لهم عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنهم قروا من عدوهم وقال إن الفطر أقوى، فقال الصحابي فهمنا من ذلك أنه رخصة. قال فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر بعد هذا القول. ثم نزلنا منزلا آخر، ساروا في الطريق إلى جهة العدو، ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم، إذن قربوا أكثر، إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. في الأول قال لهم أنتم قربتم من العدو والفطر أقوى ولم يأمرهم، لكن بين لهم أن الفطر أقوى وأنه أولى ولم يأمرهم، فمنهم من صام ومنهم من أفطر. لما قربوا أكثر قال إنكم مصبحوا عدوكم، إنكم مصبحوا يعني خلاص ما فيه إلا الصباح، الصباح الوقت اللي تكونوا صائمين، إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى فأفطروا، فأمرهم بالإفطار. يقول الصحابي فكانت عزيمة يعني أمر، جاء أمر بالإفطار، فكانت عزيمة فأفطرنا. في الأول منهم من صام ومنهم من أفطر، فلما أمرهم بالإفطار عرفوا وعرفوا أنها عزيمة أفطروا جميعا. ثم قال أبو سعيد يروي يقول ثم قال هو نفسه أبو سعيد يقول لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك، بعد هذا الأمر في هذه الحال، لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك يعني في أسفار أخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، يعني في أسفار أخرى رأيتنا نصوم، لكن ذاك الموضع الذي قال له إنكم مصبحوا عدوكم فأفطروا أفطروا، لكن بعد ذلك أسفار أخرى يقول لقد رأيتنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوم في السفر، نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. رواه أحمد ومسلم. هذه الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى في مجملها تدل على جواز الفطر وجواز الصوم للمسافر، كلها تدل على أن الفطر للمسافر جائز، بحديث عائشة وعمر أو حمزة بن عمرو الأسلمي الذي قال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وحديث أنس الذي يقول كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعيب منا المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، وكذلك حديث أبي سعيد. حديث جابر الذي فيه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه وقد أعياه السفر، فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحال ليس من البر الصوم في السفر. وأيضا أمره صلى الله عليه وسلم لهم في حديث أبي سعيد عندما قربوا من العدو وأصبحوا يعني أنهم سيقابلون العدو في نهارهم أمرهم بالإفطار، يدل على أن الفطر قد يكون أفضل في بعض الأحوال والصوم يعني يكون أفضل في بعض الأحوال، وأنه في الأصل يجوز الفطر ويجوز الصوم للمسافر. لكن بعض أهل العلم، وأنا أقول هذا الكلام يعني وإن كان الأولى أن نذكر القول الظاهر الصحيح الذي تقوى أدلته ويكفي، لكن نذكر بعض مذاهب أهل العلم لأن عندنا عدد يأتون من مختلف البلاد وقد يكون قد سمع فتوى من بعض أهل العلم بخلاف ما نقول، فلا بد أن يعرف المذهب أو الرأي الفقهي ودليله ليكون الإنسان على بصيرة. بعض أهل العلم وإن كان هذا المذهب ضعيف، بعض أهل الظاهر يقولون يجب على المسافر مطلقا يجب عليه الإفطار ولا يجوز له الصوم، ولو صام ما أجزأه لابد أن يقضي أياما أخرى، يعني لابد أن حتى لو صام. ما دليلهم؟ قالوا الله سبحانه وتعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن المسافر لا ليس من فرضه صوم شهر رمضان، بل من فرضه أن يصوم الأيام الأخرى بعد أن ينتهي سفره. لكن هذا القول فيه نظر، بل هو ضعيف. جمهور أهل العلم يقولون هذا رخصة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل أن صيام رمضان في رمضان وهذا وقته، وأن تأخيره عن وقته لأيام أخر للمريض والمسافر ونحوهما الحائض والنفساء إنما هو من باب الرخصة، من باب الرخصة والتيسير والتسهيل على الناس، وليس من باب أن فرضهم يختلف عن فرض غيرهم من المسلمين. ولهذا قال الجمهور في تفسير قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يقول تقدير الآية فأفطر فعدة من أيام أخر، من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر لمرضه أو لسفره فعدة من أيام أخر، لكن إذا صام صح صومه وأجزأه صومه. ها؟ فالمذهب الظاهر القوي بل هو الصحيح مذهب جمهور أهل العلم على أن الصوم للمسافر جائز، وإذا صام أجزأه صومه عن فرضه، ولكن إذا كان يشق عليه مشقة زائدة فالأفضل له أن يفطر ويكره له الصوم إذا كان يشق عليه. ودليل هذا واضح من قوله صلى الله عليه وسلم للشخص الذي رآه قد أعي وظللوا عليه وتعب، قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم للسفر، نفى البر عن الصوم للسفر. يعني إذن ليس برا وليس هناك أفضلية أن تختار الشيء الذي يشق عليك مشقة زائدة وقد رخص الله لك فيه. وعلى كل حال أهل العلم يعني اختلفوا في هذه المسألة إلى عدة مذاهب، أظهرها وأقواها إن شاء الله دليلا هو ما قلناه ما ذكرناه، هو الذي رجحه الشيخ الشارح هنا وغيره، أن الفطر والصوم من حيث أفضل من حيث الأصل كل منهما جائز ومشروع للمسافر، إن صام أجزأه ذلك جاز له وأجزأه، وإن أفطر فهو جائز له رخصة ويقضيه في أيام أخرى. ولكن أيهما أفضل؟ الاختلاف عند جمهور العلم في الأفضلية، فمنهم من فضل الفطر مطلقا، من بعض أهل العلم قال الإفطار المسافر الأفضل له أن يفطر مطلقا سواء كان يشق عليه أو لا يشق عليه. ليه؟ لأنه رخصة، والله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهو رخصة فليس لأحد أن يعرض عن رخصة الله، فالأفضل أن يأخذ بهذه الرخصة. وغير لهم أدلة أخرى غير هذه سنذكر بعضها. والآخرون يقولون الصوم أفضل لأنه يؤدي فرضه في وقته، يؤدي فرضه في وقته ومع الناس، ولا يعني يحتاج إلى أن يؤجله لأنه ما يدري كيف متى يقضيه أو شيء. لكن الأفضل في حق أو القول الأظهر أن يعني الحكم يختلف باختلاف حال الصائم حال المسافر. إن كان الصوم يشق عليه مشقة زائدة عن المعقول عن المقبول عن المعلوم فالفطر أفضل، وإن كان لا يشق عليه ويريد أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس وهو لا يشق عليه فالفطر في حقه أفضل أو أولى حتى لا يحتاج إلى أن يقضي أو ينتظر زمنا ليقضي فيه. وهذا ما رجحه الشيخ رحمه الله تعالى. نبقى في بعض أو في ذكر بعض مفردات هذا الحديث أو هذه الأحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عن حمزة ابن عمرو الأسلمي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر، قوله أصوم في السفر يقول ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان. ابن دقيق العيد أحد كبار العلماء المحدثين والفقهاء يقول هذا الحديث ليس فيه تصريح بأنه رمضان، إنما قال أصوم في السفر، فليس فيه ولا يكون حجة على من منع صوم شهر رمضان في السفر. هذا الكلام من ابن دقيق العيد، وإن كان من الحفاظ الكبار والفقهاء المشهورين، لكن اعترض عليه بأن سياق الحديث نعم يدل على هذا، ولكن هناك حديث آخر رواية أخرى لمسلم أنه أجابه بقوله عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواية أخرى، وهذا دليل على أنه سأله عن صوم الواجب، عن الصوم الواجب. أما صوم النافلة فقالوا المتطوع أمير نفسه، يعني متى أراد أن لو أراد أن يفطر فله أن يفطر، إنما الكلام في الواجب. فالحديث فيه دلالة على أن الصوم الواجب للمسافر إن شاء أن يصوم وإن شاء أن يفطر. يقول هذا يشعر بأنه سأله عن صيام الفريضة، لأن الرخصة إنما تطلق في مقابل ما هو واجب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال هي رخصة، فالرخصة إنما تكون في مقابل ما هو واجب. نعم، قوله في الحديث شهر رمضان هذا لفظ البخاري في حديث أبي الدرداء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، وفي البخاري خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، والروايات يفسر بعضها بعضا. هذاك الرواية يقول في بعض أسفاره، ورواية ثانية يقول في شهر رمضان، إذن في سفر في شهر رمضان. وبرواية الإمام مسلم يتم المراد من الاستدلال ويتوجه بها على الرد على ابن حزم ومن معه الذين قالوا يجب الإفطار ولا يجوز الصوم بهذا الحديث، يرد عليه أنهم كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم الصائم، لا كلهم ما كانوا صائمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. نعم، وهنا قال وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يكره الصوم لمن قوي عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة كانا صائمين، فلم ينكر رسول الله على عبد الله بن رواحة وفعله هو بنفسه صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث في سفر، يعني في حديث جابر في رواية للبخاري أنها غزوة الفتح، هذه دالة أو وقائعها أو لفظ الحديث يدل عليها، معه 10,000 وكانوا في السنة 80 على رأس 8.5 من الهجرة، هذه هي غزوة الفتح. وورد في بعض الروايات في رواية البخاري التصريح بها وأنها كانت في غزوة الفتح. قوله ورجلا قد ظلل عليه، رجلا قد ظلل عليه، زعم بعض أهل العلم أنه سماه، قال هو نفس اسمه أبو إسرائيل، أبو إسرائيل شخص يسمى أبا إسرائيل أو يكنى أبا إسرائيل، وعزى ذلك إلى مبهمات يعني للخطيب البغدادي، لكن الحافظ ابن حجر يقول لم نقف على اسم هذا الرجل. وعلى كل حال يعني معرفة اسمه ليست لا يتعلق بها حكم شرعي، هو أحد الصحابة وكان صائما وحصل له ما حصل، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر لمن كان حاله مثل حال ذلك الصحابي. قوله في الحديث ليس من البر، قد أشار الإمام البخاري إلى أن السبب في قوله صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، وهو ما ذكر من المشقة التي حصلت للرجل الذي ظلل عليه، وفي ذلك دليل على أن الصيام في السفر لمن كان يشق عليه ليس بفضيلة، ليس بفضيلة ولا بر، لأنه نهى عن أو نفى البر عن من يفعله إذا شق عليه. ثم ذكر الشيخ أقوال السلف في هذه المسألة ولا نطيل بذكرها المذاهب، إنما مذهب الجمهور بأن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه، الصوم أفضل لمن قوي ولم يشق به. وذهب بعض أهل العلم كالأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق أن الفطر أفضل عملا بالرخصة، عملا بالرخصة. وروي عن ابن عباس وابن عمر من الصحابة، وقال عمر بن عبد العزيز من التابعين، واختاره ابن المنذر أفضلهما أيسرهما، يعني إن كان الأيسر الإفطار فليفطر، إن كان الأيسر الصوم فليصوم، لأنها رخصة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد خير في فعل هذا وفعل هذا. وقال بعض أهل العلم هو مخير مطلقا، سواء كان يعني يشق عليه أو لا يشق عليه، هو مخير أن يصوم أو لا يصوم. ولكن أقرب المذاهب وأظهرها هو إيش؟ أنه تفريق بين حال من يشق عليه ومن لا يشق عليه. فمن يشق عليه مشقة زائدة فالأفضل في حقه الفطر، ومن لا يشق عليه الصوم. نعم. وإن كان الإمام أحمد ومن معه قالوا إن الأفضل في حقه الرخصة مطلقا، عملا بالأمر أو بقوله صلى الله عليه وسلم إنها رخصة من الله، فمن فعل فهو حسن، فمن أفطر فهو حسن، إلى آخر ما جاء في هذا المعنى. والكديد لفظ الكديد في الحديث معروف، قال هو ماء في منطقة عسفان، وقديد أيضا مكان هناك يبعد عنه قليلا، وهما قال الشيخ هنا وبين الكديد ومكة مرحلتان، بين الكديد ومكة مرحلتان، والمرحلة إشي يوم وليلة، يعني بينهما يومان وليلتان. يقول عياض اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والكل في قضية واحدة وكلها متقاربة، والجميع من عمل عسفان، وكلاهما في عمل عسفان. نعم. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى في الصوم في السفر، بل في الصوم انتهينا من مسألة الصوم في السفر. هنا مسألة تتعلق بالصوم لمن له أن يصوم وله أن يفطر. باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك، شرع في الصوم ثم أفطر، طبعا لا يفطر إلا العذر، يعني هل يفطر أو لا، يعني إذا بدأ في الصوم العذر، إذا بدأ في الصوم وكان من يعني يجوز له أن يفطر، يعني كالمسافر والمريض، أما الحائض فلا يجوز لها أن تصوم، ولا النفاساء في حال نفاسها لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز، ليس لها، ممنوعة من ذلك. لكن بالنسبة لمن يجوز له أن يفعل هذا أو لا يفعل، كالمسافر والمريض، إذا بدأ صومه في اليوم الذي يجوز له أن يفطر فيه، فهل يفطر في أثناء النهار له أن يفطر أو لا؟ بالأمس قلنا هذا السؤال وقلنا إنه له أن يفطر، دليله كما تسمعون الآن. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام، يعني في الطريق، حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم موضع يعني في طريق مكة والمدينة، وضبطه هكذا كراع بضم الكاف والغين، كراع الغميم بفتح، نعم عفوا، كراع بضم الكاف والغميم بفتح الغين المعجمة، وهو اسم واد أمام عسفان، يعني هو الموقع، قالوا كراع الغميم أو الكديد أو يعني، وكلاهما كما قال أهل العلم إنها متقاربة وكلها في منطقة عسفان، وهي كما قال على بعد مرحلتين من مكة. يقول حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، كان صائما والناس معه صيام، فقيل له، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، صائم يصومون، مفطر سيفطرون، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب صلى الله عليه وسلم. نعم والناس ينظرون إليه. طبعا هو في رواية رفعه أو على يده رفعه ليراه الناس، والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن أناسا أو أن ناسا صاموا، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة. وفعلوا طاعة صيام، استمروا في قربة، لكن صلى الله عليه وسلم وصفهم بهذا الوصف وقال أولئك العصاة، رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. الشاهد في الحديث أنه أن الصائم الذي يجوز له الفطر أصلا يجوز له أن يفطر ولو بدأ الصوم، يجوز له في أثناء يومه أن يفطر ولو كان قد بدأ الصوم، كما في هذا الحديث يقول خرجنا في عام الفتح فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ هذا الموضع كراع الغميم والناس صائمون معه، فقيل له إن الناس شق عليهم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء وشرب بعد العصر، مضى اليوم إلا أقل إيه؟ رحمة نعم، فشرب عليه الصلاة والسلام بعد العصر من ذلك اليوم بعد أن كان صائما، والناس ينظرون إليه وشربوا، وبعض الناس قال يتم صومه ويرى أن هذا نوع من يعني التمسك بالواجب، وأن يرى أن هذا ذاك رخصة وهو باق على العزيمة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة.